قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل. قال مالك: ليس على حر ولا على عبد طلق مملوكة ولا عبد طلق حرة طلاقا زائلا النفقة، وإن كانت حاملة إذا لم يكن له عليها رجعة. العبد أو الحر طلق زوجته ثلاثة طلاقا بائنا. العبد طلق الأمة طلاقا بائنا والأمة حامل. إذا كانت غير حامل لها عنده شيء؟ ها؟ العبد إذا طلق الزوجة أمة أو حرة لها عنده شيء؟ ليست حامل فليس لها شيء. وكذلك الحر إن طلق الأمة ليست حاملة فليس لها عنده شيء. إذن أمة حامل تحت عبد، حرة حامل تحت عبد، أمة حامل تحت حر. هذه الحامل بأنواعها الثلاثة: أمة تحت عبد، حرة تحت عبد، أمة تحت حر. هل لها النفقة بسبب الحمل كغير هذه الصور أم لا؟ مالك يقول: ما لها نفقة؟ نرجع إليه. العبد إذا كان متزوجا أمة، الأمة التي ليست مملوكة له، مملوكة إما لسيده وإلا لشخص آخر، والقاعدة أن الولد إن كانت أمه مملوكة فهو أيضا مملوك لمن؟ لسيد الأمة. فالأب ليس له شيء إلا إذا كان عند العقد يشترط على سيد الأمة أن ما رزقت منها من أولاد فهم عتقاء، حينئذ يعتقون للشرط. لكن إذا لم يشترط هذا وتزوج الأمة فما هو إلا ملقح، والنتاج كله لصاحب الأنثى. ففي هذه الحالة العبد طلق أمة طلاقا بائنا والأمة حامل من العبد. الحمل لمن؟ للعبد؟ للأب؟ لا، ليس له، إنما هو لمن؟ لسيدها. فإن كان سيدها هو سيده يتحمل، وإن كان سيدها أجنبيا ينفق على حمله. إذن في هذه الحالة تحقق لنا أن العبد ليس مسؤولا عن نفقة ولد غيره. انتهينا من هذه؟ إذا كانت الزوجة حرة، الزوجة هنا حرة والولد حيطلع ايش؟ سيكون حر. من اين ينفق عليه العبد؟ هل للعبد مال؟ ليس له مال، فليس لها عليه نفقة الا اذا اذن السيد للعبد ان ينفق على هذا الولد. والسيد ينفق على هذا الشخص الذي لا يملكه هو، هذا حر وليس مملوك لا له ولا لأبيه، حر في ذاته لأن أمه حرة. هذا من جانب العبد بزوجتيه أمة وحرة. نأتي إلى الحر متزوجا أمة. على ما تقدم في العبد، الأمة تحت الحر أولادها لسيدها. فإذا كان حر تزوج أمة وحملت منه والحمل لسيد الأمة وطلقها طلاقا بائنا، ينفق على ولد الناس؟ ما هو ولده، انما ولد سيد الزوجة. وفي هذه الحالة لا نفقة للأمة من الحر ولو كانت حاملة، لان الحمل ليس للحر حتى ينفق عليه. ثم اخذ مالك يفصل بعض الشيء. نعم. قال مالك: ليس على حر ولا على عبد طلق مملوكة ولا عبد طلق حرة طلاقا زائلا النفقة، وإن كانت حاملا إذا لم يكن له عليها رجعة. إذا كان له عليها رجعة فالنفقة مفروغ منها. كانت الزوجة أما ولا حرة تحت عبد ولا تحت حر، هذا ماشي. هنا يأتي سؤال: طيب لماذا ألزمتم أو أوجبتم للزوجة الأمة المملوكة مطلقة رجعية نفقة على العاب؟ هي حامل، أوجبتم لها النفقة على العبد، مع أن حملها لمين؟ لغير العبد ولغير سيد العبد. لماذا أوجبتم النفقة في حالة الرجعية وأسقطتموها في حالة البينونة؟ هذا السؤال يرد ولا يا جماعة؟ ها؟ إيش الجواب عليه؟ نعم، النفقة للمرأة، ها شوية، ها قريب، نعم، لأنها زوجة ما دامت في العدة. طيب لماذا أوجبتم النفقة على للزوجة بدون طلاق؟ أنت بتقولوا إن العبد لا ينفق على ولد غيره، طيب ما عندها أولاد وهي في عصمته، يجب عليه النفقة ولا لا؟ السيد أذن للعبد أن يتزوج، لما تزوج العبد عليه أن ينفق على زوجته المملوكة للغير ولا لا؟ طب ليش أوجبتم عليه النفقة؟ وفي العدة فرقتم بين الرجعية وبين البائن، أسقطتموها في البائن وأبقيتموها في الرجعية، هي زوجته. طيب ما خرجت عن كونها زوجته، والنفقة مقابل إيش للزوجة؟ أقول هذا، لما كانت زوجته مقتضى الزوجية إيش؟ مقتضى الزوجية بين الزوجين إيش يكون؟ الاستمتاع ولا لا؟ فالنفقة مقابل عوض، لكن حينما تكون بائنا بيجي شيء هناك للمعاوضة، لن يبقى هناك شيء، فلم تبقى لها عليه أي حقوق لأنه لم توجد أي علاقة. طب والحمل؟ الحمل رايح لسيدها. إذا ما لم تكن له عليها رجعة لأنها في حالة الرجعة كحالة العصمة قبل الطلاق، زوجة وبينهما استمتاع والنفقة مقابل